بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. نعم، كأن الشيخ رحمه الله يقول: إذا علمت أن الدين مبني على تحصيل المصالح فإنك بذلك تعلم أن المصالح تحصل قلت أو كثرت، سواء كانت المصالح مصلحة واحدة أو كانت كثيرة في فعل واحد فإنها تحصل. لكن ما العمل إذا ازدحمت المصالح وتعارضت المصالح وتدافعت المصالح؟ فماذا يعمل المسلم إذ ذاك؟ فالشيخ هنا يتكلم عن مسألة تعارض المصالح، إذا اجتمعت مصالح وتعارضت فإن المسلم يقدم الأعلى منها وإن فات الأدنى، فيفعل أعلى المصالح وإن فات أدناها. وهذا كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: مما اتفقت عليه الشرائع، فجميع شرائع الأنبياء على هذا أنه يقدم الأعلى من المصالح وإن فات الأدنى. وهذا مستقر في عقول الناس، ولذلك كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: يقال إن العاقل هو الذي يعرف خير الخيرين. العاقل هو الذي يعرف خير الخيرين، لماذا؟ ليقدم أعلاهما عند التزاحم. وهذا الحكم أيها الإخوة إنما يكون عند التعارض، أما عند إمكان الجمع بين المصالح فإنه يجمع بينها ولا يرتكب الأعلى فقط. ولأضرب مثالا للحالتين: الحالة الأولى، لو أن مسلما جاء إلى المسجد بعد أذان الفجر ولما يصلي السنة ولما تقم الصلاة، فهنا عندنا في مجيئه مصلحة صلاة السنة ومصلحة صلاة الفريضة، فإنه هنا لا يقول اجتمعت مصلحتان فأكتفي بالأعلى، وإنما يصلي السنة ثم يصلي الفريضة فيجمع بين المصلحتين. وأضرب مثالا آخر: لو أن مسلما يستطيع أن يصلي سنة الفجر في بيته ثم يدرك الصف الأول في الفريضة في المسجد فإنه يجمع بينهما، فيصلي السنة في البيت ثم يأتي إلى المسجد فيدرك الصف الأول ويصلي الفريضة، فهذه مصالح ثلاث اجتمعت وأمكن تحصيلها فيحصلها جميعا: صلاة السنة في البيت وإدراك الصف الأول وصلاة الفريضة. لكن لو ازدحمت فهنا يقدم الأعلى. فلو جاء مسلم إلى المسجد في صلاة الفجر فأقيمت الصلاة ولما يصلي السنة فإنه يقدم الأعلى وهو الفرض، فيدخل مع الإمام في الفريضة ولا يتشاغل بالنفل، لأنه هنا ازدحمت المصلحتان فيقدم الأعلى منهما. هذا معنى القاعدة، لكن القاعدة إنما تستقيم إذا ثبت أن المصالح تتفاوت وأنها درجات. فهل الأمر كذلك؟ هل الحسنات تتفاوت؟ هل الخيرات تتفاوت؟ نقول نعم، إن الحسنات والخيرات درجات، بعضها أفضل من بعض. فمثلا الصلاة خير في كل البلاد، الصلاة خير في كل البلاد، لكن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد الأقصى 50,000 أو 40,000، وكونها 40,000 أصح. فهنا الصلاة، المسلم في أي بلد من الدنيا يصلي الظهر 4، ويصلي الظهر في المسجد الحرام 4، ويصلي الظهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 4، لكنها تفاوتت وتفاضلت. فالظهر في المسجد الحرام أفضل من الظهر في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والظهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الظهر في أي مسجد آخر إلا المسجد الحرام. هذا من جهة المكان، ومن جهة الزمان كذلك. العمل الصالح خير في كل وقت في كل السنة، لكنه في 10 ذي الحجة أفضل. فالعمل في 10 ذي الحجة أفضل من العمل في سائر الأيام، وقد يكون واحدا، فهذا يدل على التفاضل. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، ولو استزدته لزادني. هذا الحديث أيها الإخوة نص في أن الأعمال الصالحة والحسنات تتفاضل. فابن مسعود رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ بصيغة التفضيل. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكر عليه، ولم يقل إن الصالحات جميعا سواء، بل أجابه فقال: الصلاة على ميقاتها، هذا أفضل الأعمال، أن يحافظ الإنسان على أوقات الصلاة. وأفضل المحافظة على الوقت أن يحافظ على أول الوقت، حتى العمل الواحد يتفاضل. فالصلاة في الوقت فاضلة، لكن الصلاة في أول الوقت أفضل. قلت: ثم أي؟ وثم تقتضي الترتيب، يعني ما هو العمل الذي يليه؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ولو استزدته لزادني. ولذلك قال أهل العلم فيه أن المصالح تتفاضل. كذلك من الأدلة على أن الأعمال تتفاضل والمصالح تتفاضل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهنا أيها الإخوة في هذا الحديث الله عز وجل يقول: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا الأفضل الذي هو الفريضة. ثم وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فهذا عمل فاضل لكنه مفضول بالنسبة للفرائض. فدل هذا على أن المصالح تتفاوت وأنها درجات. إذا كان ذلك كذلك، فكيف أعرف المصلحة العليا من المصلحة الدنيا؟ ما هي الأمور المعينة على معرفة الأعلى من المصالح مما هو دونها؟ وهذه ضوابط وقواعد ذكرها أهل العلم لا تعني الحصر، لكن انتخبت من أقوال أهل العلم ما ينفع في هذا الباب. وقبل أن أذكر الضوابط أذكر أمرا ذا أهمية كبرى، وهو أن الشيء يكون فاضلا لذاته وقد يكون فاضلا لعارض يعرض له. كيف اشرح هذا؟ الشيء قد يكون فاضلا لذاته لكن قد يلحقه من المفاسد الخارجية عنه ما يجعله مفضولا، فيكون مفضولا لعارض وهو المفاسد التي لحقت به، وقد يكون الشيء مفضولا لكن يلحقه من المصالح الخارجية ما يجعله فاضلا. مثلا قراءة القرآن أفضل الذكر على الإطلاق، كلام الله أفضل من كل كلام، فقراءة القرآن عمل فاضل. لكن إذا لحق المفضول مصلحة قد يكون أفضل من قراءة القرآن، بمعنى أن تقرأ القرآن أفضل من أن تقول الله أكبر، لكن إذا أذن المؤذن فأن تردد مع المؤذن أفضل من أن تقرأ القرآن، لأن هذا الذكر يفوت بفوات الوقت، أما قراءة القرآن فباقية. فهنا نقول الذكر هنا أفضل من قراءة القرآن. الصلاة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد للرجل، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد للرجل، وهذا محل إجماع، محل إجماع أن صلاة الفرد الجماعة للرجل أفضل من صلاة الفرد، وإن اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة. جيد، لكن لو مر الإنسان وهو يريد المسجد لصلاة الجماعة بحادث فيه جرحى يوشكون على الهلكة، هنا نقول إن صلاة الجماعة في حقه تصبح مفضولة، لأنه لو ذهب إلى صلاة الجماعة ستأتي مفاسد وهي موت هؤلاء المسلمين، فنقول لأن يشتغل بإنقاذ هؤلاء أفضل من أن يصلي مع الجماعة، بل نقول إنه واجب، يجب أن يشتغل بإنقاذ هؤلاء وهو أفضل من صلاته للجماعة. لماذا؟ لأنه هنا سيلحق بصلاة الجماعة مفسدة خارجية وهي موت المسلمين. الصوم في رمضان فرض على المقيم الذي اجتمعت فيه الشروط، ولا شك أن الصوم أفضل من الفطر، لكن لو مر المسلم وهو صائم بغرقى ولا يستطيع أن ينقذهم إلا بأن يفطر، إما أن يبقى صائما فيموت هؤلاء الغرقى، وإما أن يفطر وينقذهم. هنا نقول يجب أن يفطر، وأصبح الصوم في حقه مفضولا بل ممنوعا. لماذا؟ لأنه لحقه مفسدة خارجية وهي موت المعصومين. إذن هنا قاعدة وأمر مهم، أن الشيء الفاضل قد يلحقه ما يجعله مفضولا، وأن الشيء المفضول قد يلحقه ما يجعله فاضلا. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا يحتاج إلى فقه نفس، يحتاج إلى أن يكون الناظر فقيها في هذا الأمر. إذا كان ذلك كذلك، فهناك ضوابط ذكرها أهل العلم تعين المسلم على معرفة ما الذي يقدمه. فمن هذه الضوابط أنه تقدم المصلحة الضرورية على المصلحة الحاجية. سبقا بينا معنى الأمرين لكن لا بأس أن نذكر. المصلحة الضرورية هي المتعلقة بحفظ الكليات الخمس: الدين والنفس والنسل والعقل والمال. هذه مصلحة ضرورية يعبر عنها بعض أهل العلم بقولهم: ما لو لم يفعله الإنسان لهلك أو قارب الهلاك بفوات دينه أو نفسه أو نسله أو عقله أو ماله. هذه مصلحة ضرورية. والمصلحة الحاجية التي يحتاجها الإنسان ليرفع الحرج والمشقة. طيب لو ازدحم عند المسلم مصلحة ضرورية ومصلحة حاجية، أيهما يقدم؟ يقدم المصلحة الضرورية. مثلا لو أن مسلما عنده قليل من المال، إما أن يشتري به أكلا يدفع به عن نفسه الهلاك، أو يشتري ثوبا يقيه البرد، عنده 20 ريالا مثلا فقط، وهو جائع جوعا شديدا يخشى على نفسه الهلاك، فإما أن يشتري بال20 ريالا أكلا يدفع به الهلاك وهذا ضروري، وإما أن يشتري ثوبا يقيه البرد، هناك برد وهذا يرفع عنه المشقة، فهذا حاجي. فإننا نقول يقدم الضروري، وهذا التقديم واجب هنا، يجب عليه أن يقدم الضروري. فهذا الضابط الأول. الضابط الثاني: تقدم المصلحة الحاجية على المصلحة التحسينية. طيب المصلحة الحاجية عرفناها وهي التي تؤدي إلى رفع المشقة. ما التحسينية؟ أيضا ذكرناها سابقا، وهي التي تؤدي إلى الكمال والتزيين، يكمل بها الإنسان. هنا إذا تعارضت الحاجية مع التحسينية قدمت الحاجية. أضرب مثالا: إزالة النجاسة يا إخوة من المصالح التحسينية، يكمل بها الإنسان. طيب لو تعارضت إزالة النجاسة مع رفع المشقة، إنسان يشق عليه أن يزيل النجاسة، فيه مشقة شديدة عليه، إما لحساسية في جسمه أو نحو هذا، فإنه يقدم المصلحة الحاجية ويعفى له عن النجاسة. ومن باب أولى إذا تزاحمت التحسينية مع الضرورية. مثلا إنسان تعارضت عنده إزالة النجاسة مع السلامة من المرض، إن أزال النجاسة يمرض، ففي هذه الحال يقدم المصلحة الحاجية ويقال يعفى عن النجاسة في هذه الحال، يعفى عن النجاسة في هذه الحال. يعني مثلا لو أن إنسانا وقعت على يده نجاسة، وقعت على يده نجاسة، ما الواجب عليه؟ الواجب أن يزيلها، وهذا من التحسينيات. لكن لو كان لا يستطيع أن يستعمل الماء ولا غيره، الماء يمرضه وغيره يمرضه، فإنه يعفى عن هذه النجاسة ويقال لا بس، يصلي حتى بهذه النجاسة، فتقدم المصلحة الحاجية على المصلحة التحسينية، وتقدم المصلحة الضرورية على المصلحة التحسينية. وهذا باب عظيم عند أهل العلم. كذلك من الضوابط أنه تقدم مصلحة الدين على غيرها من المصالح، والمقصود بمصلحة الدين هنا يا إخوة مصلحة الدين كله على غيرها من المصالح. ولذلك شرع الجهاد. لماذا شرع الجهاد؟ لمصلحة الدين، لنشر هذا الدين، إذا كان الجهاد جهاد طلب، ولحفظ هذا الدين إذا كان الجهاد جهاد دفع. الجهاد فيه تفويت للأنفس، فعندنا مصلحة الحفاظ على الأنفس ومصلحة الحفاظ على الدين، فهنا تقدم مصلحة الحفاظ على الدين. وقلت إن المقصود هنا بحفظ الدين حفظ الدين كله، لأنه مثلا قد يتعارض حفظ بعض الدين مع حفظ النفس، فيقدم حفظ النفس، يقدم حفظ النفس. ولها صور يعني كثيرة عند أهل العلم. مثلا لو أكره إنسان بالقتل على حلق لحيته، حلق اللحية فيه حفظ لبعض الدين، لكن لو أكره بالقتل هدده ظالم أن يقتله أو يحلق لحيته، فإنه يقدم حفظ النفس ويحلق لحيته، فهنا قدم حفظ النفس على حفظ بعض الدين. كذلك من الضوابط عند أهل العلم أنه تقدم مصلحة حفظ النفس على مصلحة حفظ العرض. فلو أن رجلا والعياذ بالله أكرهه ظالم بالقتل على الزنا، جاء إنسان ظالم ووضع السلاح على رأس مسلم وقال تزني أو أقتلك، إما أن تزني أو أقتلك والعياذ بالله، هنا جمهور أهل العلم على أنه يزني ولا إثم عليه، لأن تقديم مصلحة حفظ النفس أولى من مصلحة حفظ العرض. بعض العلماء يا إخوة قالوا ليس له أن يزني. لماذا؟ قالوا لأن مفاسد الزنا عظيمة، فالزنا والعياذ بالله فيه اختلاط الأنساب، وإذا أقدم عليه الإنسان قد يكرر الإقدام، وفيه اعتداء على عرض مسلم آخر، هذا من وجه. والوجه الآخر قالوا لأن الزنا لا يكون إلا عن انتشار، والانتشار لا يكون إلا عن رغبة، فلا يكون عن إكراه. قالوا لا يقع الزنا إلا إذا حصل يعني الانتشار، والانتشار لا يحصل إلا إذا رغب، فلا يتصور الإكراه. لكن الصحيح قول الجمهور أنه يزني ولا إثم عليه في هذه الحال والعياذ بالله من هذا الحال. كذلك من الضوابط أنه يقدم حفظ العقل حفظ العرض على حفظ العقل يقدم حفظ العرض على حفظ العقل على خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الصحيح. وأضرب مثالا، نحن قلنا إذا تتذكرون إن من حفظ العقل طلب العلم، فالعلم تحفظ به العقول. طيب، لو تعارضت مصلحة طلب العلم مع مصلحة حفظ العرض، لو بقي الإنسان في بلده لحفظ عرضه، ولو انتقل إلى بلد آخر لطلب العلم لضيع عرضه، فأيهما يقدم؟ يقدم بقاؤه. إنسان في بلده، والبلد بلد عفة لكن فيه الجهل، ليس فيه شيوخ، وفي بلد آخر فيه علماء لكن يكثر فيه الفجور والعياذ بالله، وهو ضعيف في هذا الباب، يخاف على نفسه، فإنه يقدم حفظ عرضه ويبقى في بلده، لأن حفظ العرض مقدم على حفظ العقل، وطلب العلم من باب حفظ العقل. كذلك لو أن لرجل امرأة زوجة ولم يستطع أن ينقلها معه إلى بلد العلم، فسافر فطلبته امرأته وقالت إنها تخاف على عرضها، لابد أن يأتي، فإنه يجب عليه أن يسافر إليها ويقدم مصلحة حفظ العرض على مصلحة طلب العلم. كذلك من الضوابط التي يذكرها أهل العلم أنه تقدم مصلحة حفظ العقل على مصلحة حفظ المال، تقدم مصلحة حفظ العقل على مصلحة حفظ المال. لو أن رجلا أكره على شرب الخمر بأخذ شيء من ماله، جاءه ظالم قال اسمع، إما أن تشرب الخمر أو آخذ سيارتك، إما أن تشرب الخمر أو آخذ 1000 ريال منك، فإنه لا يشرب الخمر ويقدم مصلحة حفظ العقل على مصلحة حفظ المال. طيب، هنا مسألة، لو تعارض طلب العلم وهو من باب حفظ العقل مع طلب المال، أيهما يقدم؟ الناظر لأول وهلة يقول على مقتضى الضابط يقدم طلب العلم، لأن حفظ العقل مقدم على حفظ المال، لكن نقول للمسألة جانب آخر، فإن كان طلب المال للنفقة الواجبة فإنه يقدم طلب المال على طلب العلم. يعني مثلا يا إخوة، لو أن إنسانا عنده أسرة وعنده أولاد وهو يقيم في المدينة ويطلب العلم لكن لا يجد مالا، وعرض عليه عمل في مدينة أخرى وليس فيها علماء وهو لا يجد النفقة على أولاده وأسرته، فإنه يقدم طلب المال هنا. لماذا؟ لأن طلب المال هنا واجب وطلب العلم مستحب، فيقدم الواجب على المستحب. لكن إذا كان طلب المال من باب التوسعة من باب الزيادة عنده ما يكفيه لكن من باب الزيادة فإنه يقدم طلب العلم على طلب المال، لأن مصلحة حفظ العقل مقدمة على مصلحة حفظ المال. وهذه مسألة ينبغي أن يدركها طلاب العلم، لأني أعلم أن بعض الإخوة قد يعني يقعون فيها. من الضوابط أنه تقدم مصلحة الواجبات على مصلحة النوافل، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. تقدم مصلحة الواجبات على مصلحة النوافل، فإذا أقيمت الصلاة فلا يشرع للمسلم أن يدخل في نافلة، لأن مصلحة الفريضة أولى. تقدم مصلحة الواجبات على مصلحة النوافل، فإذا أقيمت الصلاة فلا يشرع للمسلم أن يدخل في نافلة، لأن مصلحة الفريضة أولى. ومن هذه المسألة يا إخوة، لو كان مسلم في مكان ما من المدينة إذا ذهب إلى المسجد النبوي فاتته بعض الصلاة، وإذا صلى في مسجد حيه فاته فضل الصلاة في المسجد النبوي، فأيهما يقدم؟ نقول يقدم الصلاة في مسجد الحي، لأن إدراك الصلاة في مسجد الحي على الرجل واجب من أولها، فكل ما أمكنه أن يدركه وجب عليه أن يفعله. والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لإدراك فضيلة مستحبة، فيقدم الواجب على المستحب. وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس قد يمر بالمساجد وهم يصلون ويستمر إلى المسجد النبوي لإدراك الألف، وقد يأتي وقد صلى الناس أو يدرك التشهد الأخير أو نحو هذا، نقول يقدم الواجب على النفل. والعلماء يقولون: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. الذي يأتي وقد أقيمت صلاة الفجر في المسجد ولما يصلي السنة فيدخل مع الإمام وينشغل بالفرض عن السنة معذور، لكن الذي يعتزل المصلين ويقف يصلي السنة والإمام يصلي الفريضة هذا مغرور، غره الشيطان في دينه فقدم المفضول هنا على الواجب وهو الدخول مع الإمام في الصلاة. وكذلك مثلا تقدم طاعة الوالد على طاعة الشيخ. أهل العلم يقولون: من أدب طالب العلم أن يطيع شيخه، لكن ليس على طريقة الصوفية كن مع الشيخ كالميت مع المغسل لا يعترض ولا يقول لا، كل ما قال له الشيخ قال نعم. حتى والعياذ بالله بعضهم يأمر المريد أن يأتيه بزوجته فيخاف من غضب الشيخ من غضب الولي فيأتيه بزوجته، وقد وقفنا على أشياء بعينها في هذا الباب، وهي حقيقة عبودية للأشخاص. أهل العلم نعم يقولون من أدب طالب العلم أن يطيع شيخه، لكن فيما يطاع فيه مثله لكن لو تعارضت طاعة الأب مع طاعة الشيخ فإنه تقدم طاعة الأب، لأن طاعة الأب واجبة وطاعة الشيخ من الآداب المستحبة. فلو أن الوالد قال لابنه أريد أن تذهب بي إلى المكان الفلاني، وقال له شيخه في نفس اليوم أريد أن تذهب معي إلى المكان الفلاني أمرا في الحالتين، فإن الولد يطيع والده ويعتذر لشيخه ولو غضب الشيخ، فتقدم الواجبات على النوافل. من الضوابط كذلك أنه إذا تزاحمت الواجبات قدم آكدها، تقدم فروض الأعيان على فروض الكفاية، ولذلك تقدم طاعة الأب على الجهاد الكفائي، وهذا الأصل في الجهاد، الجهاد الأصل في أنه فرض كفاية، فتقدم طاعة الأب على الجهاد. فلو قام جهاد شرعي تحت راية شرعية واستأذن الابن أباه في الخروج إلى الجهاد فمنعه، وجب عليه أن يطيع والده ويقدم طاعة الوالد. فكيف إذا كان الجهاد المدعى بدعيا لا تنطبق عليه شروط الجهاد الشرعي، فاستأذن الولد والده فأبى الوالد؟ لا شك أنه هنا يجب عليه أن لا يذهب لأمرين: الأمر الأول وجوب تقديم طاعة الأب، والأمر الثاني أنه لا يجوز له أن يشارك في بدعة. والجهاد عبادة لها شروطها وأسبابها كسائر العبادات، لا تبنى على العواطف العواصف ولا على الأهواء القواصف، وإنما على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه يقدم الواجب العيني على الواجب الكفائي. ومن ذلك أيضا أنه تقدم طاعة الأب على طلب العلم الكفائي، فإذا كان طالب العلم يطلب العلم من باب الزيادة في العلم ويرى أنه أهل فيكون من أهل الواجب الكفائي، لكن أباه أمره بالرجوع ولم يمكن الجمع، تعذر الجمع، فإنه يقدم طاعة والده. ففرض العين مقدم على فرض الكفاية. كذلك يقدم الآكد من الواجبات العينية فلو تعارضت طاعة الله مع طاعة الوالد فإنه تقدم طاعة الله وتصبح طاعة الوالد معصية. الابن يريد أن يذهب إلى صلاة الجماعة في المسجد لكن الوالد يقول لا صلي في البيت، إذا ذهبت صلي مع الجماعة قد يراك العسكر ويتهمونك بأنك متشدد، وهذا في بعض بلدان المسلمين يشتكى هذا، نقول لا تطع والدك واذهب وصلي في المسجد. الابن يريد أن يعفي لحيته لكن والده يقول احلقها، إما لفسق فيه أو لجبن فيه، بعض الآباء عندهم فسق فإذا رأى ولده قد فعل الواجبات ضاق صدرا بهذا، قال احلق هذه اللحية، هذه للمتخلفين، فإنه يطيع الله ولا يطيع والده. أو كأن من باب الجبن والخوف، لأن هناك أناسا عندهم هلع في قلوبهم فيخافون من كل شيء، فابنه معفي لحيته ويذهب ويروح، لكن يقول احلقها أخاف عليك أن تؤذى. يا أبتي أنا لا أؤذى، قال لا أخاف عليك احلقها، يطيع الله ولا يطيع والده. الصلاة مثلا، إذا قلنا إن صلاة المغرب والعشاء واجبة بمزدلفة، إذا قلنا بالوجوب، يعني إذا انصرف الإنسان من عرفة وقلنا إن الواجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، إذا سار الإنسان في الطريق فضاق عليه وقت الصلاة، فإما أن يصلي في مزدلفة بعد نصف الليل، وإما أن يصلي في الطريق قبل خروج الوقت، نقول صلي قبل خروج الوقت. حتى لو قلنا بوجوب صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، لأن الصلاة في الوقت آكد من الصلاة في مزدلفة، لأنه هو الأصل. وهكذا يقدم من الواجبات آكدها. كذلك من الضوابط التي ذكرها أهل العلم أنه يقدم من النوافل آكدها، فالسنة الراتبة تقدم على المطلقة، والوتر يقدم على صلاة الليل. أعطيكم مثالا، إنسان من عادته أنه يصلي 6 ركعات ويوتر 3 في الليل، فنام يوما على أن يستيقظ في آخر الليل فغفلت عينه، فلم يستيقظ إلا قبيل الفجر، بحيث إذا اشتغل بقيام الليل فاته الوتر، وإذا أوتر لا يستطيع أن يصلي ورده المعتاد. نقول يقدم الوتر، لأن الوتر آكد صلاة الليل، آكد صلاة الليل الوتر، فإذا تعارض قدم الوتر فيقدم الوتر. ومن هذا أيضا إذا كانت النافلة لها وقت يفوت وتعارضت مع نافلة لها وقت لا يفوت، فإنه يقدم النافلة التي لها وقت يفوت، مثل ما قدمنا الأذكار مثلا بعد الفريضة. الأذكار بعد الفريضة تقدم على قراءة القرآن. لو أن إنسانا بعدما سلم من الصلاة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وأخذ يقرأ القرآن، نرشده ونقول يا أخي أذكار الصلاة أفضل من أن تقرأ القرآن هنا، لأن أذكار الصلاة لها وقت يفوت، أما قراءة القرآن فوقتها واسع، فيقدم آكد النوافل. كذلك من الضوابط أنه تقدم المصلحة المتعدية على المصلحة القاصرة بشرط أن يستويا في الدرجة، هذا ليس على إطلاقه. تقدم المصلحة المتعدية، ما معنى المتعدية؟ التي يكون نفعها عاما. وما معنى القاصرة؟ التي تكون مصلحتها للإنسان فقط. تقدم المصلحة المتعدية على المصلحة القاصرة بشرط أن يستوي في الدرجة. وأعطيكم مثالا، الإحسان إلى الرفقة في السفر أفضل من صيام النافلة فيه لمن كان قادرا عليه. نحن نعلم أن صيام النافلة في السفر لمن كان قادرا عليه لا بأس به، لكن إذا تعارض الإحسان إلى الرفقة مع صيام النافلة قدم الإحسان إلى الرفقة، لأن الإحسان إلى الرفقة نفع متعدي بشرط أن يجعله الإنسان قربة ينوي به وجه الله، فهنا استوت الدرجة، هذه نافلة وهذه نافلة، فيقدم النافلة التي نفعها متعدي. ولذلك عندما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه ومنهم الصائم ومنهم المفطر، فسقط الصائمون من التعب والعطش وقام المفطرون بخدمتهم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأن المفطرين أحسنوا إلى إخوانهم، فكان نفعهم متعديا، أما الصيام فنفعه قاصر. لكن لابد من استواء الدرجة، يكون نافلة ونافلة مثلا. أما عند عدم الاستواء فإنه يقدم الآكد، وأعطيكم مثالا: وضع المال في المسجد نفع متعدي أو قاصر؟ متعدي للمسلمين. إعطاء المال لليتيم نفع متعدي أو قاصر؟ نفع قاصر بالنسبة لليتيم، لا يتعدى لعموم المسلمين. طيب إذا كان على الإنسان زكاة ويريد أن يتصدق، إذا نظرنا إلى مسألة المتعدي يريد أن يتصدق على مسجد، إذا نظرنا إلى مسألة المتعدي والقاصر قلنا الصدقة أفضل، لأن الصدقة يضعها في المسجد فنفعها متعدي، أما الزكاة فيعطيها للفقير فنفعها قاصر على الفقير. لكن نقول هنا لا يأتي هذا الضابط، لماذا؟ لاختلاف الدرجتين، الزكاة واجبة والصدقة نافلة، فيقدم الزكاة ولو كان نفعها قاصرا ويؤخر الصدقة. طبعا أنتم تعلمون الحمد لله أن الزكاة لا يجوز وضعها في المسجد ولا في طباعة الكتب ولا في طباعة المصاحف، مع أن نفعها في هذه الأمور متعدي، فنقول تقدم الزكاة الواجبة وإن كان نفعها قاصرا على الصدقة التي يكون نفعها متعديا. من الضوابط أيضا أنه يقدم من النوافل الأصلح للقلب، وهذا مسألة، وهذه مسألة مهمة جدا، يقدم من النوافل الأصلح للقلب، والإنسان فقيه نفسه، فقد تجد أن قلبك ينشط في بعض النوافل دون بعض، فتقدم الأصلح لقلبك. مثلا لو جاءنا إنسان قال: ما الأفضل، أن أصلي في الليل 3 ركعات مع طول القراءة والذكر والركوع والسجود، أو أصلي 7 ركعات مع تقصير القراءة والركوع والسجود؟ يقول: أنا عندي مثلا 1/2 ساعة، إما أن أصلي فيها 3 ركعات أطيل قراءتها وركوعها وسجودها وذكرها ودعاءها، أو أصلي 7 ركعات وأقصر ذلك. نقول اصنع الأصلح لقلبك، فإن كان طول القراءة والذكر والعمل أخشع لقلبك، تستجمع فيه القلب وتتدبر وتخشع فأطل الذكر وقلل العدد. وإن كانت كثرة العدد أنفع لقلبك فزد العدد وقصر فيه أو قلل في القراءة والذكر. فيفعل الإنسان الأصلح لقلبه. يأتي إنسان يقول ما الأفضل، أن أقرأ القرآن بين الأذان والإقامة أو أدعو؟ ما الأفضل، أن أقرأ القرآن بين الأذان والإقامة أو أدعو؟ نقول اصنع الأصلح لقلبك. فإن كنت إذا قرأت القرآن خشعت وتدبرت وساقك ذلك إلى الخشوع في الصلاة فاقرأ القرآن. وإن كنت إذا دعوت خشعت أكثر ورق قلبك أكثر فادعو. قد يقول قائل كيف يعني يدعو فيرق قلبه أكثر من قراءة القرآن؟ نقول نعم قد يكون إنسان عنده حاجة إلى ربه سبحانه وتعالى، فإذا دعا استجمع قلبه ورق قلبه وبكى وخشع، بينما لو قرأ القرآن في هذه الحالة يذهب قلبه مع حاجته، يقرأ الآيات لكن لا يدري متى انتهى من الصفحة لأن قلبه منشغل بحاجته. نقول هنا ادعو وقدم الدعاء لأن الدعاء أصلح لقلبك. وقد جاء الإمام أحمد رحمه الله من سأله عن مثل هذا عن عدد من النوافل فقال اصنع الأنفع لقلبك، اصنع الأنفع لقلبك، فيقدم الأنفع لقلبه. من الضوابط أيضا أنه تقدم المصلحة المتعلقة بذات العبادة على المصلحة المتعلقة بظرفها. الظرف كما تعلمون ظرف مكان وظرف زمان، فتقدم المصلحة المتعلقة بذات العبادة على المصلحة المتعلقة بمكانها أو المصلحة المتعلقة بزمانها. فمثلا الرمل في الطواف مستحب في طواف القادم سواء كان طواف العمرة أو طواف القدوم، والدنو من البيت مستحب على ما ذكره أهل العلم، ولعل هذا مأخوذ من دنو النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة وإرشاده عند العذر إلى التباعد. طيب إذا تعارض الرمل مع الدنو، إما أن أقترب من البيت ولا أرمل، وإما أن أرمل وأبعد أبعد عن البيت، في هذه الحال يقدم الرمل. لماذا؟ لأن الرمل مصلحة في ذات العبادة في ذات الطواف، أما القرب فمتعلق بالمكان. لو أن إنسانا إذا صلى في الصف الأول لا يخشع، وإذا صلى في الصف العاشر أو العشرين يخشع، نقول صلي في الصف المتأخر مثلا. لو كان الصف الأول يزدحم بحيث لو وقف فيه الإنسان لوقف كمن يقف على الجمر، وبعض المسلمين هداهم الله عندهم اعتداء على إخوانهم، يأتي عند إقامة الصلاة فيخترق الصفوف ثم يأتي لأهل الصف الأول ويدفع هذا يمينا ويدفع هذا شمالا ويقف بينهما وقد لا يتجه إلى القبلة ويضر بإخوانه ويصرفهم عن صلاتهم، ولا شك أن هذا اعتداء. فإذا فرضنا أن الصف الأول ازدحم ازدحاما شديدا بحيث لو بقيت فيه تصلي كمن يقف على الجمر تنتظر متى ينتهي الإمام، هذا راكب على قدمك وهذا راكب على قدمك. ولو تأخرت إلى الصف الثاني لخشعت، نقول تأخر إلى الصف الثاني. لو أنك كنت في الصف الأول فابتليت بإنسان قد أكل ثوما حتى شبع ثم جاء وصافك في الصف الأول وأصبح يطلق عليك الروائح وأنت لا تطيق هذه الرائحة، إذا بقيت في هذا الصف تنتظر متى يسلم الإمام، وإذا تأخرت إلى صف متأخر صليت بخشوع. نقول تأخر، لماذا؟ لأن الخشوع مصلحة متعلقة بذات العبادة، والصف الأول متعلق بزمانها. فنقول في هذه الحال طيب طواف الإفاضة، ونحن قريب عهد بالحج، لو كان يوم العاشر مزدحما بحيث لو طفت طواف الإفاضة فيه لما وعيت ما تقول، وإنما أنت تنتظر متى تخرج، وقد لا تسير وإنما تحمل، وهمك كله أن لا تؤذي ولا تؤذى. ولو أخرته إلى اليوم الحادي عشر لطفت بخشوع وباستحضار قلب وما آذيت ولا أوذيت. نقول تؤخر الطواف، لأن الطواف في اليوم العاشر متعلق بالزمان. لا شك أن الطواف في اليوم العاشر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التأخير هنا جاءت فيه مصلحة متعلقة بذات الطواف، فنقول قدم السعي. لو جئت إلى المسعى ووجدت الدور الأول أو الأرض الذي يسمى بالأرض مزدحما جدا ولو بقيت تسعى فيه لكنت لا تعي ما تقول، تحمل كما يقع أحيانا وتميل يمينا وشمالا. ولو صعدت إلى الدور الثاني فسعيت كان أخف وأحضر لقلبك، نقول اصعد إلى الدور الثاني، لأن صعودك للدور الثاني أمر متعلق بذات السعي، أما بقاؤك في الدور الأرضي فهو لفضيلة تتعلق بالمكان لو كان هنالك فضيلة، لو سلم فتقدم، لو على التسليم بأن المكان له فضيلة بالنسبة للمسعى والمسألة فيها نظر فإنك تقدم مصلحة السعي على مصلحة المكان، فتصعد إلى الدور مثلا الثاني أو السطوح. ففي هذه الحال تقدم المصلحة المتعلقة بذات العبادة على المصلحة المتعلقة بظرفها. كذلك من الضوابط أنه تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهذه قريبة من المصلحة المتعدية والمصلحة القاصرة. فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، يعني لو كان لإنسان بيت يقيم فيه لكنه اعترض طريق المسلمين، بقاء بيت المسلم مصلحة وإزالته مصلحة، ففي هذه الحال تقدم المصلحة العامة فينزع البيت من ملك المسلم لمصلحة المسلمين العامة. كذلك من الضوابط أنه تقدم المصلحة التي لها بدل، التي لا بدل لها، على المصلحة التي لها بدل، تقدم المصلحة التي لا بدل لها على المصلحة التي لها بدل. وضربت مثالا سابقا يصلح هنا، وهي مسألة الصائم في رمضان مع مصلحة إنقاذ الغرقى. مصلحة إنقاذ الغرقى لا بدل لها، إذا ماتوا ماتوا، ومصلحة الصيام لها بدل وهو القضاء. فنقول هنا يقدم مصلحة إنقاذ الغرقى على مصلحة الصيام. كذلك مثلا في الحج، لو جاء الإنسان متأخرا يوم عرفة فجاء في آخر الليل، فإن ذهب إلى عرفة لم يدرك وقت مزدلفة. واضح يا إخوة؟ إذا ذهب إلى عرفة يدركه الفجر وهو في عرفة، وإذا عاد يخرج وقت صلاة الفجر الذي ذكرنا أنه الضابط لإدراك وقت مزدلفة، وهو الوقت الكافي لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر. فهنا عرفة لا بدل لها، أما مزدلفة فلها بدل وهو الدم. فنقول في هذه الحال يذهب لإدراك عرفة ولو فاتته مزدلفة، فيقدم العبادة التي لا بدل لها على العبادة التي لها بدل. ومن الضوابط، ولعلي أختم به، أعني الضوابط، وإلا فالباب بحر شاسع وهو مفرق في كلام أهل العلم، وأكثر من اهتم بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع تلميذه ابن القيم رحمهما الله. الضابط الذي أختم به أنه تقدم المصلحة المجمع عليها على المصلحة المختلف فيها. تقدم المصلحة المجمع عليها على المصلحة المختلف فيها، لأن المصلحة المجمع عليها آكد. وأضرب لكم أمثلة: إنسان إذا رمى جمرة العقبة في الحج تحلل، أو إذا رمى جمرة العقبة وحلق تحلل، أو إذا رمى جمرة العقبة وطاف وسعى إن كان عليه سعي تحلل، فأيهما المقدم؟ ألا يتحلل حتى يرمي ويضيف له ثانيا، إما الحلق أو الطواف. لماذا؟ لأنه إذا فعل هذا حل بإجماع أهل العلم، فتحصل المصلحة بالإجماع. وإذا رمى فقط قال الجمهور لم يحل، فإذا تحلل ارتكب محظورا عند الجمهور. فنقول للناس لا تتحلل حتى ترمي وتحلق أو ترمي وتطوف لتحصيل المصلحة المجمع عليها. أعطيكم مثالا آخر: إنسان دخل المسجد بعد العشاء ليجلس فيه، ولما يوتر وهو بخيل أو احتاج، بخيل على نفسه فيوتر بركعة كل ليلة أو احتاج، سأذكر مثالا. الشاهد: دخل المسجد بعد العشاء ولما يوتر فأوتر بركعة وجلس، أو أوتر بثلاث وجلس، أيهما المقدم؟ نقول يوتر بثلاث. لماذا؟ لأنه إذا أوتر بثلاث أجزأت عن تحية المسجد بالإجماع، فحصلت مصلحة تحية المسجد بالإجماع. لكن إذا أوتر بواحدة اختلف فيها أهل العلم، فالجمهور من أهل العلم يقولون الواحدة من الوتر لا تجزئ عن تحية المسجد. وذهب بعض الشافعية وبعض الفقهاء إلى الإجزاء، والسبب كما هو معروف عند أهل العلم في حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل مفهوم العدد معتبر أو لا؟ فالجمهور يقولون معتبر في الأكثر، معتبر في الأقل غير معتبر في الأكثر. كيف؟ يقولون معتبر في الأقل، فإذا صلى ركعة ما يجزي، لكنه غير معتبر في الأكثر، فإذا صلى أربعا ستا ثماني أجزى. وبعض أهل العلم يقولون إذا لم يعتبر مفهوم العدد في الأكثر لا نعتبره في الأقل، لا سيما وأن مفهوم العدد مفهوم ضعيف. هذه مسألة، لكن الشاهد نريد أن نطبق المثال هنا. إن أوتر بثلاث حصلت مصلحة تحية المسجد بالإجماع، وإن أوتر بواحدة اختلف في حصول مصلحة تحية المسجد، فأيهما يقدم؟ يوتر بثلاث ليحصل على المصلحة بالإجماع، فالمصلحة المجمع عليها مقدمة على المصلحة المختلف فيها، وهكذا. هذه الضوابط ذكرها بعض أهل العلم، وهي نافعة جدا لطالب العلم، بل نافعة لكل مسلم إذا تعارضت عنده المصالح. ولعلنا نكتفي بهذا، لأن بعض الإخوة اشتكوا من طول يعني المادة العلمية التي نلقيها، لأن الأذهان تشرد وتكل، وهذا أمر معلوم، ولولا ضيق الوقت لما دخلنا يعني هذا الباب، أعني باب الإطالة. فلعلنا نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل ما يتعلق بهذه القاعدة، وندخل في القاعدة الأخرى المتعلقة بتزاحم المفاسد، ثم إن شاء الله نأخذ ما يتعلق بقاعدة تعارض المصالح والمفاسد، لأن هذه القاعدة تمهد لنا القواعد الباقية. وقبل أن أختم أعتذر للإخوة عن انقطاعي بالأمس لأمر عسر علي، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، فعسر علي المجيء أمس لأمر يعني فوق طاقتي، مع وعدي بأن لا ننقطع هذا الأسبوع، لكن قدر الله وما شاء فعل، ومثلي يعتذر لمثلكم، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.